مخلصا من غير عجب خالعا ثوب الرجاء الرجاء خالعا ثوب الرجاء الرجاء أي عبد قام يدعو بين خوف ورجاء مخلصا من غير عجب خالعا ثوب الرجاء من غير عجب خالعا ثوب الرجاء خالعا ثوب الرجاء أي عين في خشوع دمعها خوفا يسيل وفؤاد في ركوع وسجود لا يحول تائبا من كل ذنب ثبات ومضاء في جنان الخلد يهنى بنعيم لا يزول تائبا من كل ذنب في ثبات ومضاء في جنان الخلد يهنى بنعيم لا يزول أي عبد قام يدعو بين خوف ورجاء أي عبد قام يدعو بين خوف ورجاء مخلصا من غير عجب خالعا ثوب الرجاء مخلصا من غير عجب خالعا ثوب الرجاء خالعا ثوب الرجاء أي قلب لا يمل ذكر مولانا الجليل واقفا يشكو بذل حالة العبد الذليل هائما بالله يرجو عفو مولاه الجميل خائفا يرجو ملحا يا إلهي أن يميل هيمن بالله يرجو عفو مولاه الجليل خائفا يرجو ملحا يا إلهي اليمين أي عبد قام يدعو بين خوف ورجاء سر هذا الموت فينا رحمة للمؤمنين قد هون القلم منا ما اتقينا السيئات ما اتقينا السيئات ما اتقينا السيئات رحمة الرحمن حلت للذي عيناه كفى عن حرام قد تولت واستقامت في ثبات واستقامت في ثبات روح قلبي باتباع نهج طه في الحياة ثبت اللهم قلبي في حياتي والممات أي قلب فيه حب خالص لله صافي إنني أدعو وظني كل خير منه آت كل خير منه آت. أي عبد قام يدعو بين خوف ورجاء من غير عجب خالعا ثوب الرجاء مخلصا من غير عجب خالعا ثوب الرجاء خالعا ثوب الرجاء.